Ok. الحمد لله وبركاته. والصلاة محمد والسلام الشيخ. على رسول الله. قال في كتاب الأدب الصغير الذي هو جملة من الدروس في الأخلاق التي ترغب في العلم تأديب النفس، قال تحت عنوان علم نفسك قبل تعليم غيرك: ومن نصب نفسه الناس إن الدين فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة واللفظ والأقدام، فيكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه، فإنه كما أن كلام الحكمة يونق الأسماع، فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم، لأن المعلم بالأخلاق مقدم على المعلم بالأقوال. قال: ولاية الناس بلاء عظيم، ولاية الناس بلاء عظيم، وعلى الوالي أربع خصال هي أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم وعليها يثبت: الاجتهاد في التخير، والمبالغة في التقدم، والتعهد الشديد، والجزاء العتيد. الاجتهاد في التخير، الاختيار، والمبالغة في التقدم، والتعهد الشديد، والجزاء العتيد. فأما التخير للعمال والوزراء فإنه نظام الأمر ووضع مؤونة البعيد المنتشر، فإنه عسى أن يكون بتخيره رجلا واحدا قد اختار ألفا، لأنه من كان من العمال خيارا فسيختار كما اختير. ولعل عمال العامل وعمال عماله يبلغون عددا كثيرا، يعني إذا أحسن في اختيار الوزير فإن هذا اختيار الواحد الخير أفضل من الألف، فهو سيختار عماله وعماله عمالهم وهكذا يبلغون عددا كثيرا. فمن تبين التخير، يعني تخير وانتقى عن بينة، فمن تبين التخير فقد أخذ بسبب وثيق، ومن أسس أمره على غير لم يجد لبنائه قواما. يعني إذا اختار السلطان وزراءه أنصاره فقد بنى وشيد وأقام وأسس لبنائه. فمن تبين التخير فقد أخذ بسبب وثيق، ومن أسس أمره على غير ذلك لم يجد لبنائه قواما. وأما التقدم والتوكيد، الأربعة أشياء الذي يقوم عليها السلطان وهي الأركان، ويثبت الاجتهاد في التخير، الثاني المبالغة. طيب، وأما التقدم والتوكيد فإنه ليس كل ذي لب أو ذي أمانة يعرف وجوه الأمور والأعمال، ولو كان بذلك عارفا لم يكن صاحبه حقيقا أن يكل ذلك إلى علمه دون توقيفه عليه وتبيينه له والاحتجاج عليه به. الثالث، وأما التعهد فإن الوالي إذا فعل ذلك كان سميعا بصيرا، وإن العامل إذا فعل ذلك به كان متحصنا حريزا. وأما الجزاء اللي هو الركن الرابع فإنه تبيت المحسن والراحة من المسيء، يثاب المحسن ويعاقب المسيء. لماذا استطاع استطاع؟ اقرأ عمر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان، ولا ينفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة، ولا المودة إلا مع الرأي والعفاف. وأعمال السلطان السلام. كثيرة. نعم. قال: وأعمال السلطان كثيرة، وقليل ما تستجمع الخصال المحمودة عند أحد. وإنما الوجه في ذلك، يعني لن يكون السلطان مستجمعا كل الخصال المحمودة، فيتخذ من الوزراء والأعوان كل له ما يحمد عليه في تخصصه. نعم. وأعمال السلطان كثيرة، وقليل ما تستجمع الخصال المحمودة عند أحد. وإنما الوجه في ذلك، والسبيل الذي به يستقيم العمل، أن يكون صاحب السلطان عالما بأمور من يريد الاستعانة به، وما عند كل رجل من الرأي والغناء، وما فيه من العيوب. فإذا استقر ذلك عنده عن علمه وعلم من يأتمن، وجه لكل عمل من قد عرف أن عنده من الرأي والنجدة والأمانة ما يحتاج إليه فيه، وأن ما فيه من العيوب لا يضر بذلك، ويتحفظ من أن يوجه أحدا وجها لا يحتاج فيه إلى مروءة إن كانت عنده، ولا يأمل عيوبه وما يكره منه. ثم على الملوك بعد ذلك تعاهد عمالهم وتفقد أمورهم، حتى لا يخفى عليهم إحسان محسن ولا إساءة مسيء. ثم عليهم بعد ذلك ألا يتركوا محسنا بغير جزاء، ولا يقروا مسيئا ولا عاجزا على الإساءة والعجز. فإنهم إن تركوا ذلك تهاون المحسن فاجترأ المسيء وفسد الأمر وضاع العمل. نعم. الدنيا دول. اقتصار السعي إبقاء للجمام، وفي بعد الهمة يكون النصب، ومن سأل فوق قدرته استحق الحرمان. وسوء حمل الغنى أن يكون عند الفرح مرح الغني عفوا وسوء حمل الغني أن يكون عند الفرح مرحا، وسوء حمل الفاقة، لا الغنى يبقى الغنى. مرحا، وسوء اي نعم. حمل الغنى أن يكون عند الفرح مرحا، وسوء حمل مرحا الفاقة، الغنى بقى هيبقى مرحا. يعني من حمل الغنى سيء هذا ان يكون مرحا مختالا يعني، نعم وسوء حمل أحسن الله. الفاقة ان يكون عند الطلب شرها. نعم، وسوء حمل الغنى أن يكون عند الفرح مرحا، وسوء حمل الفاقة أن يكون عند الطلب شرها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعار الفقر أهون من عار الغنى، والحاجة مع المحبة خير من الغنى مع البغضة. نعم. ولا بغض البغضة؟ والبغض نعم، كلاهما. اثنين. الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك. نعم. المثل أوضح للمنطق. هذه العناوين ليست من المؤلف، من المقفى. نعم، بس التلخيص. إذا جعل الكلام مثلا كان ذلك أوضح للمنطق وأبيس في المعنى. وأبين أبين صح؟ وأبين السنان متأكلة. وأبين ولا في نون. كان ذلك إذا جعل الكلام مثلا كان ذلك أوضح للمنطق وأبين للمعنى وآنق للسمع وأوسع لشعوب الكلام الحديث. الحديث، نعم. الأمثال، جمل،

يؤقت لها زمان نباتها وزمان تهشمها. نعم. وأمر دي معطوف عليه. أن يوكل بالغيب لكل ظاهر وأمر النبوة والأحلام مما يدل على معرفة الله. وأمر نعم النبوة ده معطوف عليه. نعم يوقت لها زمان مما يدل على معرفة الله وسبب الإيمان أن يوكل بالغيب لكل ظهير من الدنيا صغير أو كبير فلينظر فلينظر. ثم معطوف على معرفة مثلا. نعم وأمر ثم النبوة يدل على معرفة الله وسبب الإيمان وأمر النبوة ثم اجتماع العلماء فكل ذلك يهدي إلى الله. نعم وأمر النبوة والأحلام وما يحدث في أنفس الناس من حيث لا يعلمون، ثم يظهر منهم بالقول والفعل، ثم اجتماع العلماء والجهال والمهتدين والضلال على ذكر الله وتعظيمه، واجتماع من شك في الله وكذب به على الإقرار بأنهم أنشئوا حديثا، ومعرفتهم أنهم لم يحدثوا أنفسهم. فكل فكل ذلك ذلك يهدي إلى الله. فكل ذلك يهدي إلى الله ويدل على الذي كانت منه هذه الأمور، مع ما يزيد ذلك يقينا عند المؤمنين بأن الله حق كبير، ولا يقدر أحد على أن يوقن أنه بالباطل. نعم إن للسلطان المقسط، كل ذلك يدل على معرفة الله. إن للسلطان المقسط حقا لا يصلح بخاصة ولا عامة أمر إلا بإرادته. فذو اللب حقيق أن يخلص لهم النصيحة ويبذل لهم الطاعة ويكتم سره ويزين سيرته ويذب بلسانه ويده عنهم ويتوخى مرضاتهم ويكون من أمره المواتاة لهم والإيثار لأهوائهم ورأيهم على هواه ورأيه، ويقدر الأمور على موافقتهم وإن كان ذلك له مخالفة، وأن يكون منه الجد في المخالفة لمن جانبهم وجهل حقهم، فلا يواصل من الناس إلا من لا تباعد إلا من لا تباعد مواصلته إياه منهم، ولا تحمله عداوة أحد له ولا إضرار به على الإضغان عليهم، ولا مواتاة أحد على الاستخفاف بشيء. للطغاة على فيها طاء. للطغاة عليه. أي فيها طاء. عفوا نسيت. نعم ولا تحمله عداوة أحد له ولا إضرار به على الاضطغان عليهم، ولا مواتاة أحد على الاستخفاف بشيء من أمورهم والانتقاص لشيء من حقهم، ولا يكتمهم شيئا من نصيحتي، الضغينة يعني ولا يتثاقل عن شيء من للطغوان ولا طاعتهم. للطغان؟ افتعال ضاد وطاء افتعال للطغان من الضغن والضغينة. ولا يكتمهم شيئا من بالعين يكون نصيحتهم، ولا الضغينة يتثاقل بالغين المعجمة. أنا عندي بالعين للطعان يعني الطعن عليهم يعني. لا لا ولا لا تحمل أسمع. عداوة أحد له ولا إضرار به على الضغان عليهم يعني يكون في قلبه ضغينة تجاههم. لا أحسن الله لي. أحسن الله لك. ولا مواتاة أحد على الاستخفاف بشيء من أمورهم. ولا فدك يكتب ليه؟

صح. ومن أحسن ذوي العقول عقلا من أحسن تقدير أمر معاشه ومعاده تقديرا لا يفسد عليه واحدا منهما نفاذ الآخر، فإن عياه ذلك رفض الأدنى وآثر عليه الأعظم. وقال: المؤمن بشيء من الأشياء وإن كان سحرا خير ممن لا يؤمن بشيء ولا يرجو معادا. لا تؤدي لأن المؤمن بالشيء يسعى، نعم المؤمن يسعى لتحقيقه لا تؤدي والحفاظ عليه. التوبة أحدا إلى النار ولا الإصرار على الذنوب أحدا إلى الجنة. من أفضل البر 3 خصال: الصدق في الغضب، والجود في العسرة، والعفو عند القدرة. رأس الذنوب الكذب، هو يؤسسها وهو يتفقدها ويثبتها، ويتلون 3 ألوان: بالأمنية والجحود والجدل. يبدو لصاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من الشهوات فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى، فإذا ظهر عليه قابله بالجحود والمكابرة، فإن أعياه ذلك ختم بالجدل وخاصم عن الباطل ووضع له الحجج والتمس به التثبت وكابر به الحق حتى يكون مسارعا للضلالة ومكابرا للفواحش. لا يثبت دين المرء على حالة واحدة أبدا، ولكنه لا يزال إما زائدا وإما ناقصا. فالإيمان يزيد وينقص. من علامات اللئيم المخادع أن يكون حسن القول سيء الفعل، بعيد الغضب قريب الحسد، حمولا للفحش محازيا للحقد بالحقد. مجازي جيم مجازيا بالحقد. مجازيا متكلفا للجود صغير الخطر، صغير نعم، متوسعا فيما ليس له ضيقا فيما يملك. ده اللئيم. اشتغل بالأعظم. وكان يقال: إذا تخالجتك الأمور فاشتغل بأعظمها خطرا، فإن لم يستبن ذلك فأرجاها دركا، فإن اشتبه ذلك فأجدرها ألا يكون له مرجوع حتى تولي فرصته. اغتن اللي مش هيرجع تاني، اغتن مقابلها. وكان يقال: الرجال 4، اثنان تختبر ما عندهما بالتجربة، واثنان قد كفيت تجربتهما. فأما اللذان تحتاج إلى تجربتهما، فإن أحدهما بر كان مع أبرار، والآخر فاجر كان مع فجار. فإنك لا تدري لعل البر منهما إذا خالط الفجار أن يتبدل فيصير فاجرا، ولعل الفاجر منهما إذا خالط الأبرار أن يتبدل برا فيتبدل البر فاجرا والفاجر برا. وأما اللذان قد كفيت تجربتهما وتبين لك ضوء أمرهما، فإن أحدهما فاجر كان مع في أبرار، والآخر بر كان في فجار. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. دي ليلة واحد، ليلة واحد إن شاء الله.